اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، ما زلنا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم والذي فيه: وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يغمسهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي المسألة السابعة يقول الشيخ: السابعة: الذين ذهبوا إلى أن الأمر للاستحباب استحبوا غسل اليد قبل إدخالهما في الإناء في ابتداء الوضوء مطلقا، سواء قام من النوم أم لا. ذكرنا قبل ذلك أنه العلماء أو مذهب جمهور العلماء أنه يستحب ولا يجب، أنه أن الإنسان إذا استيقظ من نومه أن يغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا. وذكرنا أن بعض الأئمة أوجب غسل اليدين قبل الإدخال في الإناء، وذكرنا مذهب الإمام أحمد رحمه الله في التفصيل بين نوم الليل ونوم النهار، وأنه يجب من نوم الليل ولا يجب من نوم النهار. طيب، الذين ذهبوا إلى أن الأمر للاستحباب كما هو مذهب الشافعية، ولهم في ذلك إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه، والأمر للوجوب، لماذا حملتموه على الند؟ قالوا بأمرين: بحديث توضأ كما أمرك الله وليس فيه الأمر بغسل اليدين، والقاعدة التي قررها الشيخ وهي أن الشك لا يثبت وجوبا أو لا يثبت حكما، الشك لا يثبت حكما إذا كان الأصل مستصحب على خلافه، وبناء على ذلك قرر الشيخ أو قرر الجمهور أن الأمر هنا للاستحباب. طيب، الذين ذهبوا وهم الجمهور إلى أن الأمر للاستحباب بناء على ما قررناه، استحبوا غسل اليد قبل إدخالهما في الإناء في ابتداء الوضوء مطلقا، سواء قام من النوم أم لا. هذا الحديث وارد في إيه؟ وإذا استيقظ أحدكم من نومه، فهم قالوا إيه؟ هذا فليغسل يديه، هذا أمر استحباب، هذا الأمر لا يختص بحال النوم فقط، بل هو أيضا يكون في حال الإيه؟ اليقظة. قال: ولهم فيه مأخذان. مأخذان يعني دليلان. أحدهما أن ذلك وارد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لسبق نوم. أولا سيتبادر إلى ذهنك أن الكلام غير منضبط، لأن الحديث الذي معنا: وإذا استيقظ أحدكم من نومه، هو الحاصل أن الشيخ يحيل على متقدم، يحيل على شيء سيأتي، هو الأحاديث الواردة في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، كحديث عثمان أنه قبل أن يتوضأ أفرغ على يديه من إنائه ثلاثا، وثم توضأ وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. فحديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد الذي سيأتي في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فيه غسل اليدين قبل الإدخال في الإناء ثلاثا. فقالوا: غسل اليدين قبل الإدخال في الإناء ثلاثا، هذا وارد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، سواء ولم يتعرض فيه، لأنه استيقظ من إيه؟ من نومه، فيستحب في الوضوء مطلقا قبل أن تشرع في الوضوء أن تغسل اليدين قبل الإدخال في الإناء ثلاثا، لأن هذا وارد في صفة النبي صلى الله في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتعرض فيه لسبق النوم. واضح هذا؟ أن ذلك وارد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، كالواردة في حديث عثمان الذي سيأتي، والواردة في حديث عبد الله بن زيد الذي سيأتي، من غير تعرض لسبق نوم. والثاني أن المعنى الذي علل به في الحديث وهو جولان اليد، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، موجود في حال اليقظة، موجود في حال اليقظة، فيعم الحكم لعموم علته. ماشي، عندكم إشكال في الثانية؟ الثامنة: فرق أصحاب الشافعي أو من فرق منهم بين حالة إيه؟ ماشي. بين حالة المستيقظ من النوم وغير المستيقظ. فقالوا في المستيقظ من النوم يكره أن يغمس يده في الإناء قبل غسلها ثلاثة. مستحب له. فقالوا في المستيقظ من النوم غير المستيقظ من النوم. هذه ستأتي. فقالوا في المستيقظ من النوم يكره أن يغمس يده في الإناء قبل غسلها ثلاثة. وفي غير المستيقظ من النوم يستحب له غسلها قبل إدخالها في الإناء. فرق أصحاب الشافعية أم الفرق منهم بين حالة المستيقظ وغير المستيقظ. فقالوا في المستيقظ من النوم يكره أن يغمس يده في الإناء قبل غسلهما ثلاثة. وفي غير المستيقظ من النوم يستحب له غسلها قبل إدخالها في الإناء. وليعلم أن الفرق بين قولنا يستحب فعل كذا وبين قولنا يكره تركه فلا تلازم بينهما، فقد يكون الشيء مستحب الفعل ولا يكون مكروه الترك كصلاة الضحى مثلا وكثير من النوافل. فغسلها لغير المستيقظ من النوم قبل إدخالها الإناء من المستحبات، وترك غسلها للمستيقظ من النوم من المكروهات. من يفهم شيئا؟ هذا الكلام تستطيع أن ترده إلى قضية أصولية؟ ما هي؟ فكروا، ما هي القضية الأصولية التي يمكن أن يتعلق بها هذا الكلام؟ هذه القضية هي إثبات مرتبة يقال لها خلاف الأولى. إثبات مرتبة يقال لها خلاف الإيه؟ مش إحنا عندنا الأحكام التكليفية خمسة، وجوب وندب وإباحة وتحريم وكراهة. المتأخرين كإمام الحرمين ربما يكون سبق بهذا أيضا، وعلى ذلك جرى الشيخ النسكي والشيخ زكريا، أثبتوا مرتبة سادسة أو حكم سادس وهو خلاف الأولى. طيب ما الفرق بين الخلاف الأولى والمكروه؟ يتعلق النهي إلى الذات وأن يتعلق غير الذات. خطاب الله تعالى الطالب للترك طلبا غير جازم، إذا كان بنهي المقصود مخصوص فهو إيه؟ مكروه. فهو إن كان بنهي غير مقصود يكون خلاف الأولى، وأن النهي المقصود اللي هو أثرت فيه صيغة. وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغمس يده فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا. أنا عندي دلوقتي إذا ورد نهي مخصوص كان إيه؟ كان مكروها. طيب وإذا لم يرد نهي مخصوص كان خلاف الأولى. خليني أشرح القاعدة سريعا عشان نبقى الكلام ده نستطيع فهمه. صلي الضحى، صلي الضحى استحبابا. هو قال لك لا تصلي، هو قال لك ايه؟ صلي الضحى. طيب ونحن نعلم في ان قاعده تقول الامر بشيء نهي عن ايه؟ عن ضده. فعملا بهذه القاعده يبقى انا منهي بنهي غير مذكور غير مقصود من اللفظ، غير مقصود اصاله، غير مقصود اصاله من اللفظ. اذا قال لي صلي الضحى هو لم يصرح ويقول لي لا تترك صلاة الضحى، هو قال إيه؟ صلي الضحى استحبابا. والقاعدة أنت بالاستنباط وبالاجتهاد وبالنظر عندك قاعدة تقول الأمر بشيء نهي عن ضده، فتقول أنا بمقتضى هذه القاعدة منهي عن ترك صلاة الضحى بنهي مخصوص من الشارع بهذه القضية، مخصوص هذه القضية، ولا بإعمال القاعدة العامة؟ بإعمال القاعدة العامة. يبقى هذا نهي غير مقصود، أن النهي المستفاد بالقاعدة العامة يقال له نهي غير مقصود. والنهي المستفاد من اللفظ لا تجلس حتى تصلي ركعتين، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. حينئذ أقول من دخل المسجد وجلس فجلوسه دون صلاة إيه؟ مكروه. طب من ترك صلاة الضحى خلاف الأول. فهمتم الفرق؟ يبقى فرق بين النهي الذي يستفاد من القاعدة العامة الأمر والشيء نهي عن ضده، والذي ورد من الشرع هو الأمر، فأنا أستفيد من القاعدة نهي هذا النهي يقال له نهي غير مقصود أو نهي غير مخصوص، يعبر بالتعبيرين غير مقصود تعبير الشيخ، غير مقصود تعبير إمام الحرمين والشيخ زكريا، وغير مخصوص تعبير الشيخ ابن السبكي، يعبر بالتعبيرين. طيب النهي المستفاد من اللفظ يقال له نهي إيه؟ مقصود. طيب الوارد هنا في الحديث النهي عن غمس اليدين حال الاستيقاظ من النوم، النهي هنا نهي إيه؟ مقصود. لا مذكور من النبي صلى الله عليه وسلم لا يغمس، فهم؟ لا يغمس، إذا استيقظ لا يغمس يده قبل أن يغسلهما، فهم؟ فالنهي هنا من لفظ النبي، فهذا نهي إيه؟ لا نهي مقصود. حينئذ أقول إذا استيقظت من نومك وأدخلت يدك في الإناء قبل الغسل ثلاثا فهذا إيه؟ مكروه. طب هل في الحديث تعرض لنوم النهار ولكن أخذناه بالإيه؟ بطريق العلة، أن إذا كانت العلة هي جولان اليد، إذا كانت العلة هي لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغمس في الإناء ثلاثا، عن غمس اليد في الإناء قبل غسلها ثلاثا؟ لعلة جولان اليد، وهذا ربما يوجد من إنسان حالة يقظته، فعممنا الحكم في المستيقظ بطريق الإيه؟ بطريق العلة لا بطريق اللغز. فنقول من ترك المستيقظ إذا ترك غسل اليد ثلاثا فهذا إيه؟ لا يستحب له، لا أقول أنه إيه؟ مكروه، لا يستحب له تساوي خلاف الأول، لا يستحب له ذلك. نفي الاستحباب يعطيني إيه؟ يعطيني مرتبة اللي هي يقال لها خلاف الأول. أظن بهذا التمهيد إن شاء الله يسهل عليكم فهم كلام الشيخ. بيقول إيه؟ فرق أصحاب الشافعية، أريدك أن تفهم هذا الكلام في ضوء إيه؟ النهي المقصود والنهي غير المقصود، بين الفرق بين المكروه والفرق بين خلاف الأول. فرق أصحاب الشافعية أو من فرق منهم بين حالة المستيقظ من النوم وفيه ورد النهي، وغير المستيقظ من النوم ولم يرد فيه نهي المقصود. كده مفهوم الكلام؟ فقالوا في المستيقظ من النوم يكره أن يغمس يده في الإناء قبل غسلها ثلاثا. لماذا؟ لورود النهي المقصود، لورود النهي الإيه؟ المقصود. وفي غير المستيقظ من النوم قال إيه؟ يستحب له غسلها وترك غسلها خلاف الأولى. أنا كده أكمل الكلام، يستحب له غسلها ولو ترك الغسل يكون ذلك إيه؟ خلاف الأولى. وفي غير المستيقظ من النوم يستحب له غسلها قبل إدخالها في الإناء. وليعلم الشيخ الفرق بين قولنا يستحب كذا، يستحب فعله كذا، نعم هو يستحب فعله وتركه يكون خلاف الأولى، وبين قولنا يكره تركه، ماشي؟ طب مثلا نقول يستحب فعله كذا وتركه خلاف الأولى، إذا ورد الأمر أمر الاستحباب بالفعل ولم يتعرض للإيه؟ للنهي، وأنا استفدت النهي بالقاعدة العامة الأمر بالشيء نهي عن ضده، وبين قولنا يكره تركه وهو ما ورد فيه نهي من النبي صلى الله عليه وسلم، نهي مقصود لكنه لم يكن نهي تحريم بل نهي كراهة. قال فلا تلازم بينهما، فلا تلازم إيه؟ بينهما. فقد يكون الشيء مستحب الفعل ولا يكون مكروه الترك، وهذا إذا ورد أمر الاستحباب بفعل شيء ولم يتعرض لإيه؟ لتركه. إذا ورد أمر الاستحباب بفعل شيء ولم يتعرض لتركه يبقى فعله مستحب وتركه ليس بمكروه لأنه لم يرد فيه نهي مقصود، يبقى هو إيه؟ يستحب فعله وتركه خلاف الأولى. كصلاة الضحى مثلا، صلاة الضحى قال لي إيه؟ صلي الضحى ولم ينهني عن ترك صلاتها، فعلها مستحب وتركها لا يستحب أي خلاف الإيه؟ الأول. كصلاة الضحى وكثير من النوافل التي فيها ورد الأمر بالفعل ولم يتعرض للإيه؟ للترك. الشيخ يرجع للمسألة، فغسلها لغير المستيقظ من النوم قبل إدخالها الإناء من المستحبات. لماذا؟ لأنه استفيد من العلة ولم يستفد من النهي المقصود، يعني لم يرد فيها يعني فغسلها لغير المستيقظ من النوم قبل إدخالها في الإناء من المستحبات، ماشي؟ وترك غسلها للمستيقظ من النوم من المكروهات. هرجع تاني للجملة تاني، فغسلها لغير المستيقظ من النوم قبل إدخالها الإناء من المستحبات، ماشي؟ دليل الاستحباب موجود، ونحن استفدنا الاستحباب من العلة، ولكن لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي مخصوص بخصوص هذه القضية حتى أقول أنه أن تركه إيه؟ أن هذا الترك مكروه. وترك غسلها للمستيقظ من النوم من المكروهات، لأنه ورد فيها حديث بخصوصه. كده واضح الكلام؟ طب إذا كنت لا تتنبه للمسألة في المكروه خلاف الأولى، يشتبه عليك هذا الكلام جدا، حتى لو ربما لا تستطيع أن تميزه. وقد وردت صيغة النهي، شوف كلام الشيخ، عن إدخالها في الإناء قبل الغسل في حق المستيقظ من النوم، فلذلك قلنا بالكراهة، فلذلك قلنا بالكراهة، وذلك يقتضي الكراهة على أقل الدرجات. فهمتم؟ كده كلام الشيخ، الحمد لله ما فيش فيه خفاء. قال الشيخ: وهذه التفرقة هي الأظهر. هذه التفرقة هي الأظهر، اللي هي التفرقة التي تثبت لنا حكما سادسا، وهو ما يسمى بخلاف الأول. التاسع: استنبط من هذا الحديث الفرق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء، ووجه ذلك أنه نهى عن إدخالها في الإناء قبل غسلها لاحتمال النجاسة، وذلك يقتضي أن ورود النجاسة على الماء مؤثر فيه، وأمر بغسلها بإفراغ الماء عليها للتطهير، وذلك يقتضي أن ملاقاتها للماء على هذا الوجه غير مفسد له بمجرد الملاقاة، وإلا لما حصل المقصود من التطهير. كيف نفهم هذا الكلام؟ النجاسة، فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا. لماذا؟ لاحتمال أن يكون في يدك نجاسة، والماء الذي تتوضأ منه غالبا يكون قليلا، والماء القليل يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة، فلماذا نهى عن غمس اليد؟ لاحتمال أن تكون في اليد النجاسة، وهذا يؤدي إلى تنجيس الماء. يبقى هذا يفهمك ماذا؟ أن النجاسة إذا وردت على الماء أثرت فيه ونجست، بخلاف العكس، بخلاف الماء يرد على النجاسة فيزيلها ويحدث التطهير. أنا يدي، أنت تقول يدك محتملة لأن تكون متحملة للنجاسة، طب إذا صببت عليها الماء ثلاثا خارج الإناء، هذا الماء إذا ورد على اليد طهرها. تفهم هذا؟ يبقى ورود النجاسة على الماء تؤثر فيه بالتنجيس، وورود الماء على النجاسة يؤثر في ذلك المحل بالإيه؟ بالتطهير. واضح هذا الفرق؟ طيب الشيخ يقول ورود الماء على النجاسة يؤثر في هذا المحل بالتطهير. لو فرضنا أن الماء الذي أول جزء من الماء يلقى النجاسة يتنجس به، يبقى أنا وضعت على يدي ماء متنجس، طب الجزء الثاني يصير متنجسا، يبقى أنا أستعمل ماء متنجس واليد لا تطهر بالماء المتنجس. يقول هذا ما معنى الشيخ اللي هو إيه؟ لا يتحقق المقصود. لو فرضنا أن الماء بمجرد ملاقاته للنجاسة العالقة باليد يتنجس، يبقى أنا أستعمل ماء متنجس في الأولى والثانية والثالثة والرابعة، وهذا لا يؤدي إلى إيه؟ لا يؤدي إلى التطهير. فهمتم؟ يبقى ورود الماء على النجاسة يحدث في المحل تطهيرا، وورود النجاسة على الماء يؤثر فيه وينجسه. هذا هو الفرق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء. قال الشيخ: استنبط من هذا الحديث الفرق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء، ووجه ذلك أنه نهى عن إدخالها في الإناء قبل غسلها لاحتمال النجاسة، وذلك يقتضي أن ورود النجاسة على الماء مؤثر فيه ويحدث فيه وربما يحدث فيه تنجيسا، وأمر بغسلها بإفراغ الماء عليها للتطهير، وذلك يقتضي أن ملاقاتها أي النجاسة للماء على هذا الوجه غير مفسد للماء وغير مخرج له عن الطهورية بمجرد هذه الملاقاة. وإلا لو تنجس الماء بمجرد ملاقاة النجاسة في حال ورود الماء على النجاسة لما حصل المقصود من التطهير، لأنك تستعمل ماء متنجس. واضح الكلام؟ واضح ولا لا؟ العاشرة، استنبط منه أن الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه، يعني سواء تغير هذا الماء القليل بطعم النجاسة أو بلونها أو بريحها أو لم يتغير، أن الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه، وهذا مذهب الشافعية ومذهب الحنفية، أن الماء القليل يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة، لكن يختلفان في حد القليل والكثير، لكن يتفقان على أن الماء القليل إذا وقع فيه النجاسة نجسته. استنبط منه أن الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه، فإنه مانع إدخال اليد فيه لاحتمال النجاسة. طب وإذا كانت النجاسة القليلة لا تؤثر في الماء، يبقى لماذا ينهى؟ تفهم؟ أن الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه، فإنه طب لماذا؟ ما الدليل على ذلك؟ قال فإنه منع إدخال اليد فيه، إدخال اليد في الماء القليل لاحتمال النجاسة، وذلك دليل على أن تيقنها مؤثر فيه، وإلا لم اقتضى احتمال النجاسة المنع. فهمتم هذا الاستدلال؟ الشيخ يقول هذا الاستدلال فيه عندي نظر. النبي صلى الله عليه وسلم ما نهى عن إدخال اليد في الإناء إلا لأجل إيه؟ أنها محتملة لأن تكون حاملة للنجاسة. طب إذا كنت أنا متيقن أنها حاملة للنجاسة فوضعتها في الماء القليل، يبقى الماء إيه؟ يتنجس. هذا مقتضى الاستدلال. طب نظر الشيخ في إيه؟ قال لك إحنا قلنا اليد إذا لها حالتين، إما أن تكون محتملة للنجاسة، محتملة لأن تكون حاملة للنجاسة، وإما أن أتيقن أنا أنها حاملة للنجاسة. في الحالة الأولى والحالة الثانية، الحالة الأولى تثبت أن إدخال اليد حال احتمالها للنجاسة مؤثر في الماء، وأن إدخال اليد حال تيقن حملها للنجاسة مؤثر في الماء، هذا نثبته. لكن من قال لك أن هذا التأثير هو التنجيس؟ ممكن إلى خزارتها. نعم، التأثير أمر عام، وإثبات الأمر العام لا يثبت الأمر الخاص. نعم، هذا الماء تأثر، ربما تأثره بأنه تحول من الطهورية إلى الطاهرية، هو كان طاهرا مطهر الآن هو طاهر فقط، وقد يكون تحول من كونه طاهرا مطهر إلى كونه متنجسا، فهو تأثر وتغير عن حالته التي كان عليها، بس لا يلزم من ذلك أن يكون تغير إلى التنجيس، ربما يكون تغير إلى إيه؟ إلى كونه صار طاهرا غير مطهر. وهم يقولون قاعدة أن إثبات الأعم لا يستلزم إثبات الأخص. أنت أثبتت أن الماء تأثر، أنت أثبتت أن الماء تأثر، ولا يلزم ذلك أن يكون قد تأثر بالتنجيس أو تغير إلى التنجيس. واضح هذا؟ أثبت أن الماء تأثر، هذا إثبات الأعم، وأنت تريد أن تستدل به على أنه تأثر بالتنجيس، هذا أخص، وإثبات الأعم لا يلزم منه إثبات الأخص. في صعوبة في الكلام؟ اقرأ كده كلام الشيخ. قال الشيخ وفيه عندي نظر، لأن مقتضى الحديث أن ورود النجاسة على الماء مؤثر فيه بالتنجيس، يحتمل مؤثر فيه بأن يخرج عن كونه طاهرا مطهرا إلى كونه طاهرا غير مطهر اللي محتمل. ومطلق التأثير يشمل السورتين التي ذكرتهما، أعم من التأثير به بالتنجيس. واضح الكلام؟ ولا يلزم من ثبوت الأعم. إيه هو الأعم؟ مطلق التأثير، مطلق التأثير بأن يتغير من كونه طاهرا مطهرا إلى كونه متنجسا، أو أن يتغير من كونه طاهرا مطهرا إلى كونه طاهرا غير مطهر، أو أنه يستقذر. ماشي. ولا يلزم من ثبوت الأعم ثبوت الأخص. ما هو الأخص هنا؟ اللي هو التأثير بالتنجيس. يبقى أنت أثبتت مطلق التأثير، فلا ينبغي أن تستدل به على إيه؟ حصول التأثير بالإيه؟ بالتنجيس، لأن ثبوت الأعم لا يستلزم ثبوت الأخص. واضح؟ فإذا سلم الخصم أن الماء القليل بوقوع النجاسة فيه يكون مكروها، وقد كان قبل ورود النجاسة فيه غير مكروه استعماله، قد حصل فقد ثبت مطلق التأثير. هذا الماء قبل أن تضع اليد فيه وقبل أن تلف فيه النجاسة القليلة، هذا الماء قبل أن تلف فيه النجاسة القليلة التي لم تغيره، ما حكمه؟ استعماله غير مكروه. طب وبعد أن ورد فيه النجاسة القليلة، لو ذهبت أنت إلى أن استعماله صار مكروها، يبقى حصل إيه؟ حصل مطلق التأثير، وهو ما يثبته الحديث. فلا يلزم منه ثبوت خصوص التأثير بالتنجيس. واضح كده؟ وقد يورد عليه عن هذا الجواب أن الكراهة ثابتة عند التوهم، فلا يكون أثر اليقين، فلا يكون أثر اليقين هو الكراهة. صح كده عندك؟ عايز يقول إيه؟ أنا قلت لك اليد فيها احتمالين، أنا أقول هذه اليد تحتمل أن تكون حاملة للنجاسة، هذه حالة أولى. والحالة الثانية أنا أتيقن أنها حاملة للنجاسة. أنت تقرر وتقول إذا وضعت هذه اليد وهي محتملة لأن تكون حاملة للنجاسة يكره استعمال الماء. طب إذا كانت انتقلنا إلى المرحلة الأعلى، أنا أتيقن أن اليد بها نجاسة، فإذا وضعتها في الماء القليل لا يبقى الحكم هو الكراهة، يرتفع درجة ويبقى إيه؟ التحريم. هذا جواب عن هذا الجواب، عن هذا الجواب أو اعتراض على هذا الجواب. فالشيخ قال لك إيه؟ ويجاب عنه بأنه ثبت عند اليقين زيادة في رتبة الكراهة. ممكن أجيب بهذا، يعني الكراهة الثابتة عند احتمال النجاسة كراهة في أول درجاتها، والكراهة الثابتة عند تيقن النجاسة في أعلى درجاتها، فقد حصل إيه؟ تفاوت بين حال الشك وحال اليقين بالتفاوت في رتب المكروه. هذا مكروه في أول درجاته وهذا مرتفع على درجاته، لا يلزم منه أن يكون وصل لدرجة الحرام. الكراهة التحريمية يكون صح؟ لا، في هذا الكراهة تنزيهية، بس المكروه تنزيها على إيه؟ على درجات، ليس على درجة واحدة. لا يرتقي إلى التحريم. هو يريد أن لا يثبت تحريما، هو يريد أن يثبت تغييرا. يقول لك هذه اليد محتملة لحمل النجاسة وهذه اليد محتملة وهذه اليد متيقن حملها للنجاسة. إذا وضعت هذه اليد في هذا الإناء ووضعت هذه اليد في هذا الإناء، أنت تقرر أن هذا الماء يكره استعماله. طب ما هذا الماء الإناء الذي وضعت فيه اليد حالة يقن النجاسة، ما يكون حكمه؟ أنت تقول التحريم، أقول لك لا يلزم يكون التحريم. نقول هذا الماء يكره استعماله وهذا الماء أيضا يكره استعماله، ولكن هذا في أول درجات المكروه وهذا في أعلى درجات المكروه. ولكن مقرر عند الفقهاء أنه يكون التحريم، المقرر عند الشافعية. بس هي القضية في إيه؟ في قضية الاستدلال. لا، أولا لا تربط هذا بالمذاهب، يعني عشان لا يحصل خلل. احنا دلوقتي في قضية معينة، في قضية معينة، هل يستدل بهذا الحديث على أن وقوع الماء أو وقوع النجاسة القليلة في الماء حتى ولو لم تغيره ينجس الماء. القضية الآن ليست هل ينجس ولا لا ينجس، القضية هل هذا الحديث دليل على هذه القضية ولا لا. فاهم؟ واضح الكلام؟ هل ها أنت ما مذهبك شافعي وتقول أن الماء القليل النجاسة القليلة إذا وقعت في الماء القليل نجسته، هذا لا يعنيني. هل يعنيني الآن الذي يعنيني الآن هل هذا الحديث دليل على مذهبك في هذه القضية؟ هل يصلح دليلا ولا لا يصلح دليلا؟ فالشيخ يقرر أن هذا لا يصلح أن يكون دليلا، وعليك أن تطلب لهذه المسألة عندك دليل آخر. أما الاستدلال بهذا الحديث فإيه؟ لا يصح. واضح؟ فهمتم ليه؟ وطبعا لابد أن نفهم شيء، أن المسألة بتثبت بعدة أدلة ولا تثبت بدليل واحد، ولا يلزم من بطلان دليل بطلان القول في المسألة. بس نحن نتعامل الآن هل هذا دليل على ما ذهبت إليه من أن وقوع النجاسة في الماء القليل ينجسه بمجرد ملاقات النجاسة حتى ولو لم يحدث تغييرا؟ قال هذا الحديث ليس دليلا، لا يصلح أن يكون دليلا، أو الشيخ يقول فيه عنده نظر. أنا كده شرحت كلام الشيخ، هل عندكم فيه التباس؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. لا يغولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. ولمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو أجنب. قال الشيخ رحمه الله الكلام عليه من وجوه. الماء الدائم قال هو الراقد، وقوله الذي لا يجري تأكيد لمعنى الدائم. ماشي كده واضح الكلام؟ الماء الدائم ما معناه؟ الماء الذي لا يجري. فإذا قال بعد ذلك لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، أو لا يغولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، يبقى قوله الذي لا يجري هو تأكيد لمعنى الإيه؟ لمعنى الراكد، لمعنى الدائم. طيب الشيخ الحشية أفادنا فائدة، وهو أن ابن الأنباري من اللغويين قال أن لفظ الدائم يستعمل في اللغة هو من ألفاظ الأضداد، فيدل على الدائم يستعمل بمعنى الدائم، الدائم بمعنى الراكد وبمعنى المتحرك. يبقى لفظ الدائم الشيخ ابن الأنباري بيقول ايه؟ الدائم بمعنى الراكد الواقف، والدائم بمعنى المتحرك، وهو من ألفاظ الأضداد زي لفظ القرء يدل على الطهر والايه والحيض والجون على الأبيض والأسود. واضح هذا؟ فإذا كان الأمر كما يقول ابن الأنباري من أن لفظ الدائم بمعنى الساكن وبمعنى المتحرك، يبقى قوله صلى الله عليه وسلم الذي لا يجري هو تعيين لإيه؟ تعيين لأحد المعنيين المحتملين. واضح؟ زي ما أقول إيه؟ قام قال لها دع الصلاة أيامه أقرائك، فقوله دع الصلاة قرين على أن المراد بالقرء هنا هو الإيه؟ الحيض. قوله الذي لا يجري كأنه يقول تعيين لأحد المعنيين اللذين يحتملهما اللفظ. ماشي. الماء الدائم هو الراكد، وقوله الذي لا يجري تأكيد لمعنى الدائم. وهذا الحديث مما يستدل به أو مما يستدل به أصحابه أبي حنيفة على تنجيس الماء الراكد، وإن كان أكثر من الكلتين فإن الصيغة صيغة عموم. خلي بالك من شيء. إذا وقعت النجاسة في الماء فغيرته لونا أو طعما أو ريحا، فالإجماع منعقد على أن هذا الماء صار متنجس، سواء كان الماء قليلا أو كان الماء كثيرة. ودي بقى قضية تجعلها في يدك على الدوام، إنها قضية ثابتة. الماء إذا تغير بلون النجاسة أو طعمها أو ريشها قليلا كان أو كثيرا فإنه ماء متنجس، وهذا محل إجماع. هذا محل إيه؟ إجماع. طيب الماء القليل، الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة، الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة فلم تغيره، فلم تغيره، فمذهب الشافعية والحنفية أن الماء القليل يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة. مذهب الشافعية والحنفية أن الماء القليل يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة. طيب ما هو القليل عندكم أيها الشافعية؟ ضبطوه بضبط. ما هو القليل عندكم أيها الحنفية؟ ضبطوه بضبط آخر. فالفرق بينهما في إيه؟ في الفرق بين القليل والكثير. فالحنفية الشافعية قالوا إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، اعتمدوا هذا الحديث، فقالوا ما زاد عن القلتين، القلتين فما زاد كثير لا تؤثر فيه النجاسة، أو يعني لا يتنجس الماء إلا بالتغيير، وما دون القلتين، ما دون القلتين ماء القليل يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة. واضح؟ الحنفية قالوا إيه؟ اعتمدوا في التفريق بين القليل والكثير على المشاهدة، على الإيه؟ المشاهدة. فقالوا الماء القليل ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة، والماء القليل هو الماء الذي إذا وقعت النجاسة فيه غلب على ظننا أن أجزاء النجاسة سرت في جميع أجزاء الماء. يعني إذا وقعت قطرة بول في هذا الكوب يغلب على ظني أن أجزاء هذه القطرة تفرقت في أجزاء الماء. واضح هذا؟ يبقى الماء الذي يغلب على ظني أن النجاسة صارت في جميع أجزاء الإيه؟ الماء. والماء الكثير هو الذي يغلب على ظني أن النجاسة إذا وقعت فيه أن أجزاء هذه النجاسة لم تسري في جميع أجزاء الماء. واضح هذا؟ قلنا له طيب هذا الضابط يحتاج إلى ضابط. قالوا نعم، الماء إذا حركنا طرفه أو بدايته فتحركت نهايته يبقى كده نعلم، يغلب على ظننا أنه إذا وقع فيه نجاسة أنها سرت في إيه؟ في بدليل الحركة، الحركة سرت فيه فانتقلت من أوله إلى إيه؟ إلى آخره. إذا حرك من أحد طرفيه فيتحرك الطرف الآخر يكون هذا ماء إيه؟ ماء قليل. وإذا حركناه من طرف فلم يتحرك الطرف الآخر يبقى هذا ماء إيه؟ كثير، بدليل أن الحركة لم تسر، الحركة إيه؟ لم تسر في جميعه. واضح هذا الكلام؟ طيب هذا هو الضبط عند الحنفي. الشيخ يقول هذا الحديث دليل، أو يمكن للحنفية أن يستدلوا به على ما ذهبوا إليه في هذا الضبط الذي ذكرته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، في الماء، هذا الماء الدائم إذا ضابطه أنه إذا حرك إذا حرك من بدايته تحركت إيه؟ نهايته. سواء كان هذا الماء دون القلتين أو كان مساوي للقلتين أو كان أكثر من القلتين. واضح هذا الكلام؟ إذا بلغ الماء إذا لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، أين الصيغة التي يقول عنها الشيخ صيغة عموم؟ كلمة الماء الدائم، وهو الماء ضابطه أنه لا تتحرك، الذي تتحرك نهايته بتحرك بدايته. واضح؟ والنبي نهى عن التبول في الماء الدائم سواء كان أقل من القلتين أو كان أكثر من القلتين. فهذا الذي عناه الشيخ بقوله فإن الصيغة، وهي قوله الماء الدائم، صيغة عموم تشمل ماذا؟ تشمل ما دون القلة، هو كله قليل، هو عند كله عند الحنفية قليل، لا تشمل ما دون القلتين وما زاد على ما زاد على القلتين. واضح هذا الكلام؟ وهذا الحديث مما يستدل به أصحاب أبي حنيفة على تنجيس الماء الراكد، وإن كان أكثر من القلتين، لأنه يصدق عليه أنه ماء دافئ، يصدق عليه أنه ماء إيه؟ فإن الصيغة وهي قوله صلى الله عليه وسلم الماء الدائم صيغة عموم يشمل، قول أنت، يشمل يشمل ما مش القليل والكثير، هو كله قليل، يشمل ما دون القلتين وما زاد على الماء الدائم عند الحنفية قليل، الماء الدائم عند الحنفية قليل ماشي، بس هو يقول لك سواء كان أقل من القلتين أو إيه أو زاد على القلتين. ولو كان البحر مثلا أن يكون عندهم قليل، ولو كان البحر هو البحر دائم مثلا البحيرة مثلا، هو قال لك ماء ساكن راكد إذا حرك طرفه الأول أو بدايته تحركت نهايته، نعم صيغة العموم مثلا دائم يصدق عليه البحيرة مثلا، البحيرة الراكدة إذا كانت على هذه الصفة إذا حرك أحد طرفيها يتحرك الطرف الآخر فهي ماء راكد يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة عند الحنفية ولو كان أكثر من القلتين، سواء تحرك أم لم يتحرك الصيغة يتناوله، لا ما هو ما معنى الراكد؟ الواقف، الواقف الواقف ودليل ركوده هذا الأمر اللي هو إيه؟ التحريك الذي يعني يغلب على ظني أنا هو كلام الحنفية، كلام الحنفية أنه إيه؟ أن النجاسة تسري في جميع أجزاء الماء، كيف أعلم أن النجاسة سرت أجزاء الماء؟ أستدل على سريان النجاسة بسريان الحركة، أستدل بسريان النجاسة على سريان النجاسة بسريان الإيه؟ الحركة، واضح هذا الكلام؟ وإن كان أكثر من القلتين فإن الصيغة صيغة عموم. وأصحاب الشافعي لهم جواب عن هذا الاستدلال لأن مذهبهم مختلف مع هذا، وأصحاب الشافعي يخصون هذا العموم ويحملون النهي على ما دون القلتين وعدم تنجيس القلتين، فما زاد إلا بالتغيير مأخوذ من حديث القلتين، فيحمل هذا الحديث العام في النهي على ما دون القلتين جمعا بين الحديثين، وكأن الشافعية سلموا الحنفية أن قوله صلى الله عليه وسلم الماء الدائم يعم ما دون القلتين وما ساوى القلتين وما زال على القلتين، ولكنهم قال لهم هذا الحديث دل على هذا المعنى على معنى العموم، لكن يوجد حديث آخر يخصصه وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فيخرج من الماء الدائم ما زاد على القلتين فما زاد، ويندرج تحتها الحديث لا يقول لنا أحدكم في الماء الدائم ما كان دون القلتين جمعا بين الدليلين. الأمور سهل، أنا كشافعي أسلم للحنفي وقل له الماء الدائم يشمل بعمومه ما دون القلتين والقلتين وما زاد، لكن القلتين فما زاد أخرجه حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وبقي حديث الماء الدائم شاملا لما دون القلتين فقط جمعا بين الدليلين، والقاعدة ماشي أن العام إذا تعارض عام وخاص وقع الإيه؟ التخصيص. فيحمل هذا الحديث العام في النهي على ما دون القلتين جمعا بين الحديثين، فإن حديث القلتين يقتضي عدم تنجيس القلتين فما فوقها، وذلك أخص من مقتضى الحديث العام الذي ذكرنا، الحديث العام اللي هو إيه؟ الماء الدائم يعم إيه؟ أجوب أنا أريد جواب، يعم ما دون القلتين والقلتين وما زاد ماشي، والخاص مقدم على العام. طيب احنا كده خدنا طريقه الحنفيه في الاستدلال، اعتمدوا الحديث الماء الدائم ولم ينظروا الى حديث القلتين، الشافعيه نظروا الى حديث الماء الدائم كويس وحملوه على العموم ولكنهم خصصوه بحديث القلتين فنظروا الى الحديثين معا، يبقى كده عرفنا صنيع الحنفيه وصنيع الشافعيه. الشيخ هنا يتعرض لتعامل الإمام أحمد مع هذه الأدلة. قال: ولأحمد رحمه الله طريق أو طريقة أخرى، وهي الفرق بين بول الآدم وما في معناه من العذرة المائعة وغير ذلك من النجاسات. فأما بول الآدمي أو ما في معناه فينجس الماء وإن كان أكثر من الكلتين، وأما غيره من النجاسات فتعتبر فيه الكلتان. ماشي. وكأنه رأى أن الخبث مذكور في حديث القرتين عام بالنسبة إلى الأنجاس. البول سائل والغائط في حال المرض قد إيه؟ قد يكون سائلا، فهذا هو المعنى بالإيه؟ بالعذرة المائعة. طيب خلي بالك من شيء، أنا عندي دلوقتي حديثين، أنا أنظر إلى طريقة الإمام أحمد في التعامل مع الحديثين. لا يبولن أحدكم في الماء الداء، المذكور في لا يبولن أحدكم، الإمام أحمد لم ينظر إلى لفظ الماء الدائم وإنما نظر إلى إيه؟ لا يبولن. فالمذكور في حديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم هو البول. فقال البول وما في معناه كالعذرة المائعة، هذا مذكور في إيه؟ في حديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. طب وحديث القلتين؟ إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فنظر إلى لفظ الإيه؟ الخبث بمعنى النجس، وهو أعم من أن يكون بولا أو عذرة مائعة أو غير ذلك. فالعموم في أي طرف والخصوص في أي طرف؟ لم يحمل الخبث، لم يحمل النجس، يشمل كل الأنجاس. وحديث لا يبولن أحدكم يشمل البول فقط ويلحق بالبول ما فيه معناه. فالإمام أحمد قال إيه؟ يعمل بكل في محله، يعمل بكل في إيه؟ في محله. بول الآدمي وما في معناه كالعذر المائعة ينجس الماء الدائم، وأنت قلت للماء الدائم عام يشمل ما دون القلتين وما زاد على القلتين، فالماء الدائم سواء كان دون القلتين أو زاد على القلتين يتنجس بإيه؟ ببول الآدمي وما في معناه كالعذرة الإيه؟ المائعة. وإذا كده عمل أو وافق الحنفية في جانب، وافق الحنفية في جانب وهو بول الآدمي وما في معناه، وقال أحد الماء بما حده الإيه؟ الحنفية، ماء دائم سواء كان قلتين أو زاد أو إيه؟ أو قل، ما دام أحد طرفي يتحرك بتحريك الطرف الآخر فهو يتنجس ببول الآدمي وما في معنى بول الآدمي. طيب وأما سائر الأنجاس غير البول الآدمي وما في معناه كالعذرة المائعة، يعني لو وقع في الماء مثلا دم ونحن نقول بنجاسة الدم، وقع في أي شيء آخر تحكمون بنجاسته غير بول الآدمي وما في معناه، يبقى لا يتنجس الماء ولا يحكم بتنجس الماء. ماشي. إلا إذا كان دون الإيه؟ الكلتين، وما زاد على الكلتين لا ينجس إلا بالتغيير، كأنه عامل بكل حديث في مكان. لا يبولن يبقى نتكلم عن البول خاص، ونحد الماء بمحده الحنفية، ونقول الماء الدائم هو الماء الذي إذا حرك أحد طرفيه تحرك الطرف الآخر، هذا إذا وقع فيه البول أو ما في معناه نجسه وإن زاد على الكلتين. سائر الأنجاس إذا وقع في الماء الدائم، يقول هنا نحد الماء بالكلتين، إذا كان الماء دون كلتين يبقى ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة، إذا زاد عن الكلتين يبقى لا ينجس إلا بالتغيير. واضح مذهب أحمد؟ واضح؟ ولأحمد رحمه الله طريقة أخرى، وهي الفرق بين بول الآدمي الوارد في حديث لا يبولن أحدكم بالماء الدائم وما في معناه من العذرة المائعة وغير ذلك من النجاسات. فأما بول الآدمي وما في معناه فينجس الماء، الماء الدائم، الماء الإيه؟ الدائم. ما هو الماء الدائم عندك؟ هنا نحده بما حده الحنفية، إذا حرك أحد طرفيه تحرك الآخر حتى وإن كان أكثر من القلتين. وأما غيره من النجاسات يبقى هيعمل في الحديث إذا بلغ الماء قلتين فتعتبر فيه القلتان. فتعتبر فيه واضح كده الكلام. وكأنه رأى أن الخبث المذكور في حديث القلتين عام بالنسبة إلى الأنجاس، وهذا الحديث اللي هو لا يبولن خاص بالنسبة إلى بول الآدمي، فيقدم الخاص على العام بالنسبة إلى النجاسات الواقعة في الماء الكثير. ويخرج بول الآدمي وما في معناه من جملة النجاسات الواقعة في القلتين بخصوصه. كأنه يقول كهكذا: حديث القلتين دل على أن النجاسات بعمومها إذا وقعت في الماء، وكان هذا الماء قلتين فأكثر، أنه لا يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة. لكن هذا الحديث عام في كل النجاسات، يخص منه بول الآدمي، فإنه ينجس الماء الدائم حتى ولو زاد على القلتين. واضح هذا الكلام؟ واضح ولا مش واضح؟ قال: وهذا الحديث خاص بالنسبة إلى بول الآدمي، فيقدم الخاص على عام بالنسبة إلى النجاسات الواقعة في الماء الكثير. ويخرج بول الآدمي وما في معناه من جملة النجاسات الواقعة في القلتين بخصوصه، فينجس الماء دون غيره من النجاسات، فينجس الماء دون غيره من النجاسات، ويلحق بالبول المنصوص عليه ما يعلم أنه فيه معناه. ويلحق بالبول المنصوص عليه، منصوص عليه فين؟ لا يبولن، ما يعلم أنه في معناه كالعذرة الايه المائعة السائلة. واضح هذا الكلام؟ عندكم إشكال؟ يبقى في عندي طريقة أبي حنيفة وطريقة الشافعي وطريقة ايه أحمد. قول. كأني رأيت في أحد الكتب أن ضابط القلتين عند أبي حنيفة هو تحريك الماء، التحرك للنهاية لتحريك البداية. كلام الشيخ هنا خلاف. هو أنا أكون ضابطا في الماء الدائم، أنا هذا الضابط ضابط القلتين أصلا. وإحنا ده كلام الشيخ على خلاف هذا، كلام الشيخ تسوى نظر الحنفي على خلاف هذا، إن هو ده ضابط الماء الإيه أو ده ضابط الماء الدائم عند الإيه عند الحنفي. وأصلا لم يتعرض للقلة والكسرة شيء إيه؟ وأصلا لم يتعرض للقلة والكسرة عند الحنفية هنا، بمجرد إطلاق عليه الاسم الدائم يصدق عليه هذا النهي. والأحمد لا يقول بهذا القول القلتان كما يقول الشافعي عند الأحمد. صحيح القلتين عند إيه؟ أحمد. عند أحمد. نعم. بس هو هو جعل حديث القلتين حديث عام. نعم، ولكن في هذا وخصصه بماذا؟ بالبول. لا يقولون عندكم في الماء الدائم حتى ولو كان الماء الدائم اكثر من قلتين. من القلتين. الإمام احمد يعتبر حديث القلتين ايضا. نعم، ولكن القلتين مهما زاد عنهما يكون نجسا عنده لو بال فيه. عند أحمد؟ نعم. طيب هذا ما نقول، ولكن حددنا الكسرة والقلة عند الحنفية هنا، وهم لا ينظرون بمجرد الإطلاق الاسم عليه الراكد. هو الماء الدائم عند الحنفية حتى ولو أن كان أكثر، الماء الدائم عند الحنفية حتى ولو كان أكثر من القلتين، حتى ولو كان أكثر من قلتين ووقعت فيه نجاسة، ما الحكم؟ يكون نجس. طيب خلاص، سواء كان ولو ما بلغ الكسرات ويكون نجسا. ايه؟ مهما بلغت كسرته ويكون نجسا، يعني يصدق عليه الاسم الراكد. بحيرة راكدة لا تتحرك وقعت فيها النجاسة، لا تتنجس البحيرة. أظن أنا أجبت، ولكن هو لم يتعرض لهذه القضية هنا. خلي بالك من شيء، خلي بالك من شيء. الحنفية يقولون إيه؟ أنا عندنا قضيتين. أنا أجبت على الفكرة. قال الإجماع منعقد على أن الماء الكثير الإجماع المستبحر أنه إذا وقع فيه نجاسة لا تنجسه. فلا ترد علي أن الماء وقع أن النجاسة وقعت في البحر المتوسط. ماشي؟ لا ترد علي هذا لأنه في إجماع منعقد على إيه؟ على أن الماء الكثير المستبحر إذا وقع فيه نجاسة لا تنجسه. وقلت لك في أول الكلام امسك هذه القضية وإيه؟ طيب والماء الراقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول لنا في الماء الدائم. إذا الماء الدائم إذا وقع فيه نجاسة تنجسه. طب هذا الماء الدائم كيف أفرق بين الماء الدائم كويس وبين الكثير المستبحر؟ يعني الماء الكثير المستبحر الذي لا تؤثر فيه النجاسة والماء الدائم الذي تؤثر فيه النجاسة. عندي قضيتين حدد افصل بين هذا وذاك. فقال الحنفية نضع فاصلا وقال الشافعية نضع فاصلا. الأمر يعني لازم للكل. إذا كان الماء مستبحرا كثيرا فبالإجماع لا يتأثر بالنجاسة، وإذا كان دون ذلك يتأثر بالنجاسة. ما هو الفاصل بين ما يتأثر وما بين ما لا يتأثر؟ الشافعية قالوا اعتمدنا حديث القلتين، فما دون القلتين بمجرد ملقاة النجاسة يتأثر، وما زاد على القلتين يلتحق بالكثير المستبح. الحنفية قالوا الضابط عندنا ضابط الحس. نحن نقول الماء إذا وقع فيه نجاسة نحكم بتنجيسه إذا غلب على ظننا أن أجزاء النجاسة سارت إلى أجزاء الماء، ونستدل على سريان النجاسة بسريان الحركة فجعلوا هذا هو الضابط الذي يفرق بين ما يمكن أن يتأثر بالنجاسة وبين ما لا يتأثر بالنجاسة. نقل الإجماع على المستبحر أم البحر؟ لا، المستبحر الماء الكثير، الماء الكثير، ويعبرون بالمستبحر، وهذا في تعبير الشيخ. ماشي؟ هيأتي قريبا. الشارح سمعني كما شرحت ذلك هو أن يكون الماء من الكسرة بحيث إذا ده كلام حنفي. وإحنا واخدينه من الشيخ أنا أقرأ أستفيد من الحشي. وأعلم أن هذا الحديث لا بد من إخراجه عن ظاهره بالتخصيص أو التقييد. وأعلم أن هذا الحديث لا بد من إخراجه عن ظاهره بالتخصيص أو التقييد. ماشي؟ لأن الاتفاق واقع على أن الماء المستبحر الكثير جدا لا تؤثر به النجاسة، وهذا الكلام كنا نقول حتى ولو كان الماء دائم بس كبير جدا. يعني ماء دائم بمعنى إيه؟ بمعنى أنه مغلق من جميع الجهات، عين ماء كبيرة جدا، ماشي، قطرها كيلو متر مربع بس مغلقة. ماشي؟ قال لأن الاتفاق واقع على أن الماء المستبحر الكثير جدا لا تؤثر فيه النجاسة، يبقى لا ترد عليه الايه كل البحيرة إذا وقع فيه نجاسة تتنجس. لا، هذا خارج بالايه بالإجماع. والاتفاق واقع على أن الماء إذا غيرت في النجاسة امتنع استعماله. يبقى عندي كام؟ عندي هذا الباب محكوم بإجماعين. الماء قليلا كان أو كثيرا إذا تغير بلون النجاسة أو طعمها أو ريحها يحكم عليه بأنه متنجس، ولا تقول لي ماء كثير أو ماء قليل. وكذلك الماء الكثير المستبحر إذا وقع فيه نجاسة أنها لا تؤثر فيه، هذا إجماع، يبقى لا ترد علي البحيرة. يبقى هذا الباب محدود بالإجماعين. ماشي؟ جميع المسائل وقع بين هذين الإجماعين. طب ولأجل هذين الإجماعين حصل ايه؟ ان الحديث يصرف عن ظاهره. لا يبولن احدكم في الماء الدائم. طيب هو لو كان كثيرا ومستبحرا، قال لو كان كثيرا ومستبحرا يخرج عن عموم الحديث، فاهم؟ لا يبولن احدكم في الماء الدائم. طب ولو تغير الماء، يعني انا احكم هذا الباب بهذين الايه الاجماعي. ف فمالك رحمه الله إذا حمل النهي على الكراهة لاعتقاده أن الماء لا يتنجس إلا بالتغير، لا ينجس إلا بالتغير، لا بد أن يخرج عنه صورة التغير بالنجاسة، أعني عن الحكم بالكراهة، فإن الحكم ثم التحريم، فإذا لا بد من الخروج عن الظاهر عند الكل. خلي بالك من شيء، الإمام مالك رحمه الله مذهبه أنه لا يفرق بين قليل الماء وكثير، ويقول المعول على المعول في مسألة الماء على التغير، فما تغير قليلا كان أو كثيرا، فما تغير بلون النجاسة أو طعمها أو ريحها قليلا كان أو كثيرا حكمنا بثاني الجزء، وما لم يتغير بلون النجاسة أو طعمها أو ريحها قليلا كان أو كثيرا لا نحكم إيه بتنجسه. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، أن هذا إيه نهي كراهة ليس نهي تحريم. إذا بال الرجل في الماء الدائم ولم ينجسه ولم يغيره بوله، ما حكم هذا الماء؟ عند الإمام مالك طهور، هذا الماء إيه طهور. طب وقوله لا يبولن اللي يحمل على الكراهة، قال لك هذا فهم الإمام مالك للحديث، ومع ذلك لابد أن يخرج عن قاعدته فيقول إيه، لكن لو كان هذا البول مؤديا إلى تغيير الماء لونا أو طعما أو ريحا فإن هذا إيه يحرم، لأنه يؤدي إلى تنجيس الماء. يبقى لا يبولن، لا يبولن بصيغة إيه نهي، أنا الآن نتكلم على مذهب مالك، لا يبولن هذه صيغة إيه نهي، ما معناها؟ الكراهة عند مالك معناها إيه الكراهة، لأن الماء عنده لا ينجس إلا بالتغيير. أنا أتكلم على مالك الآن، مالك يقول لا يبولن هذا نهي كراهة، فالشيخ ابن دقيق العيد يقول له، يقول له يلزمك أن تخرج عن معنى الكراهة في الحديث وتقول إلا إذا كان الماء بحيث يتغير بالبول لونا أو طعما أو ريحا فحينئذ يحرم التبول فيه. يعني إذا هو عمم نهي الكراهة في جميع الباب إلا أنه يخصصه بما لو تغير الماء بالبول فحينئذ يحكم بالتحريم، فهم كده؟ يبقى خرج مالك عن الحديث ولا لا؟ فهمتم؟ مش خرج عن ظاهر الحديث، هو فاهم الحديث على الكهارة، على الكراهة وعموم الكراهة، وخرج عن عموم الكراهة في هذه المسألة. طيب والشافعي يخرج، وأيضا أبو حنيفة يخرج، ولأصحاب أبي حنيفة أن يقولوا لا يبولن أحدكم في الماء الدائم إلا إذا كان مستبحرا. طب إلا إذا كان مستبحرا ده إيه؟ خرج بإيه؟ بالإجماع، ماشي؟ يبقى لا ترد عليه المحيط. فلأصحاب أبي حنيفة أن يقولوا خرج عنه المستبحر الكثير جدا بالإجماع، فيبقى ما عليه على حكم النص، فيدخل تحته ما زاد على القلتين، فهم؟ لا يقول أن عدو في الماء الدائم خرج الكثير المستبحر بالإجماع، وبقي ما عداه تحت حكم النص سواء كان أقل من القلتين أو كان قلتين أو أكثر من القلتين. نحن نفهم مذهب أبي حنيفة في ضوء الحديث، مفهوم هذا؟ ويقول الشافعي خرج الكثير المستبحر بالإيه؟ بالإجماع، وخرج القلتين فما زاد بحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وبقي ما دون ذلك تحت عموم الحديث، واضح؟ ويقول أصحاب الشافعي خرج الكثير المستبحر بالإجماع الذي ذكرتموه، وخرج القلتان فما زاد بمقتضى حديث القلتين، فيبقى ما نقص عن القلتين داخلا تحت مقتضى الحديث. ويقول من نصر قول أحمد المذكور خرج المستبحر بالإجماع، تمام كده؟ وخرج ما زاد عن القلتين أو القلتين فما زاد بحديث القلتين. وبقي ما دون القلتين داخلا تحت النص، إلا أن ما زاد على القلتين مقتضى حديث القلتين فيه عام في الأنجاز فيخص ببول الآدمي. واضح هذا الكلام؟ كأنه يقول لك إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث إلا إذا كان هذا الخبث بول آدمي أو في معناه. فهمت كده الكلام؟ فينجس القلتين وما زاد على القلتين ما دام لم يصل إلى حد المستطهر. فهمتم مثلا أحمد؟ إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، مش الخبث بلفظ عام يشمل كل النجس، لم يحمل الخبث إلا أن يكون هذا الخبث بولا أو في معناه، فينجس القلتين وما زاد على القلتين ما لم يصل إلى حد المستبحر الذي خرج بالإجماع. كده واضح. ولمخالفهم أن يقول قد علمنا جزما أن هذا النهي هو لمعنى النجاسة. احنا فهمنا مذهب أحمد؟ فهمنا مذهب أحمد؟ دلوقتي الرد على مذهب أحمد، الرد على إيه؟ على مذهب أحمد. قال ولمخالف الحنابلة أن يقول قد علمنا جزما أن هذا النهي هو لمعنى النجاسة وعدم التقرب إلى الله بما خالطها، وهذا المعنى يستوي فيه سائر الأنجاز، ولا يتجه تخصيص بول الآدمي منها بالنسبة إلى هذا المعنى، فإن المناسب لهذا المعنى أعني التنزه عن الأقذار أن يكون ما هو أشد استقذارا أوقع في هذا المعنى وأنسب له، وليس بول الآدمي الأخضر من سائر النجاسات بل قد يساويه غيره أو يرجح عليه، فلا يبقى لتخصيصه دون غيره بالنسبة إلى المعنى إلى المنع معنا. واضح هذا الكلام؟ إيضاحه كالآتي: النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم. لماذا ذكر البول؟ ولماذا نهى عن البول في الماء الدائم؟ الشيخ يقول علمنا جزما أن العلة في هذا أن النهي إنما هو لمعنى النجاسة لا لخصوص كونه بول، والمعنى هو عدم التقرب إلى الله بما خالط النجاسة. لا يقول لنا حدوث الماء الدائم، هذا الماء الدائم يستعمل في الطهارة، ماشي؟ يبقى النهي عن البول لأنه يؤدي إلى تنجيس الماء، وعن النهي وأن النهي منظور فيه إلى ألا نتقرب إلى الله عز وجل بشيء خالطته النجاسة، هذا المعنى يستوي فيه البول وغيره من النجاسات. فلو وقفت عند لفظ البول فقط هذا غير متجه، لأننا نقول أن الشيء يعني مقتضى القياس يقول إيه؟ أن ما في معنى الشيء يلحق بالشيء، أن ما في معنى الشيء يلحق بالشيء. ولو وقفنا عند لفظ الشيء فقط هذا مذهب الظاهري الذين ينكرون القياس، فهو يقول لهم أنتم وقفتم عند لفظ البول ولم تنظروا إلى المعنى الذي من أجله كان النهي، ولو نظرتم إلى المعنى الذي من أجله كان النهي وهو أن البول ما نهي عنه لعينه وإنما نهي عنه لأنه نجاسة ولأنه لا يجوز أن يتقرب الإنسان إلى الله عز وجل بما خالط النجاسة، إذا نظرتم إلى هذا المعنى يلزمكم أن تقولوا أن البول يلتحق به جميع النجاسات. واضح الكلام؟ ولمخالف من يقول قد علمنا جزما أن هذا النهي هو لمعنى النجاسة، ما معنى هذا الكلام؟ يعني لم ينهى عن البول لخصوص كونه بولا بل لأجل أنه نجاسة وعدم التقرب إلى الله بما خالط النجاسة بالماء الذي خلطه نجاسة، وهذا المعنى يستوي فيه سائر الأنجاس، ولا يتجه تخصيص بول الآدمي منها بالنسبة إلى هذا المعنى، فإن المناسب لهذا المعنى أعني التنزه عن الأقذار أن يكون ما هو أشد استقذارا أوقع في هذا المعنى وأنسب منه. يعني لو قلت لك البول فتقول الغائط أشد منه فيلحق به، ميتة الخنزير لو وقعت في الماء أشد منه، فكل ما هو كذلك يلحق زي مسألة الضرب مع التأفيف كده، مسألة الضرب مع التأفيف. يعني إذا نهيت عن البول لأنه نجاسة، فما هو أشد نجاسة منه؟ أولى بالحب. أوقع في هذا المعنى معنى وأنسب له: وليس بول الآدمي بأقدر من سائر النجاسات، بل قد يساويه غيره أو يرجح عليه، فلا يبقى لتخصيصه دون غيره بالنسبة إلى المنع معنى. فهمتم كده؟ فيحمل الحديث على أن ذكر البول ورد تنبيها على غيره. تنبيها على إيه؟ يبقى ذكر البول ماشي، وأراد أن ينبه بالبول على سائر النجاسات، كما ذكر التأفيف وأراد أن ينبه به على سائر الإيذاءات ماشي. قول الغلا هذا يقع، ربما البول يقع أكثر من غيره. يعني لو سألت لماذا خص البول إذا كان الحكم عم سائر النجاسات، فلماذا خص البول بالذكر دون غيره؟ ربما لأنه ما يقع أكثر ماشي. على أن ذكر البول ورد تنبيها على غيره مما يشاركه في معنى في معناه من الاستقدار. والوقوف على مجرد الظاهر هنا مع وضوح المعنى، مع وضوح المعنى يعني إيه وضوح المعنى؟ إيه هو وضوح المعنى؟ فسر كلمة المعنى. مع وضوح العلة، مش إحنا قلنا العلة والمعنى كلها ألفاظ بمعنى واحد؟ والوقوف على مجرد الظاهر هنا مع وضوح المعنى، ظهور العلة أنه نهى عن البول لا لأجل كونه بولا بل لأجل كونه نجاسة ماشي. والوقوف على مجرد الظاهر مع وضوح العلة ووضوح المعنى ماشي، وقصر الحكم على مورد النص وعدم إلحاق ما في معناه به ظاهرية محض ماشي. أنا أزيد من عندي كلام للإضاحة ماشي. يبقى إيه؟ والوقوف على مجرد الظاهر مع وضوح العلة وعدم إلحاق ما في وعدم إلحاق ما في معنى مورد النص بمورد النص ظاهرية إيه؟ ظاهرية محض. وإذا مظهر الظاهرية يقف عند الإيه؟ النص ولا يعلل ماشي، ولا يلحق مسكوتا بإيه؟ بمذكور. كم انظر في الوقت. وأما مالك رحمه الله تعالى فإذا حمل النهي على الكراهة، احنا ذكرنا مذهب المالكية واستدلال المالكية وانهم حملوا العام على الخاص، وقلنا ان مذهب معذرة ذكرنا مذهب الحنابلة وانهم حملوا العام على الخاص، وقلنا فيه مشكلة في هذا الاستدلال، فاعترض الشيخ على هذا الاستدلال من جهة ايه؟ أنه يؤدي إلى الظاهرية المحضة والوقوف عنده اللفظ دون النظر إلى المعنى ودون النظر إلى العلة. طب مذهب مالك ما الذي يرد عليه؟ قال: وأما مالك رحمه الله فإذا حمل النهي على الكراهة يستمر حكم الحدث في القليل والكثير غير المستثنى بالاتفاق وهو المستبحر، مع حصول الإجماع على تحريم الاختسار بعد تغير الماء بالبول. فهذا يلتفت إلى حمل اللفظ الواحد على معنيين مختلفين، وهي مسألة أصولية. فإن جعلنا النهي للتحريم كان استعماله في الكراهة والتحريم استعمال اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه، والأكثرون على منه. يعني إيه؟ لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، لك المستبحر لا كلام لنا في المستبحر ماشي، لا كلام لنا في الإيه؟ في المستبحر. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، قال لي لا يبولن أحدكم في الماء الدائم تدل على معنيين على مذهب مالك ماشي، سواء الكلام دوت يعني ايه على الجواب يعني، بس المقرر الكلام الاول لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. الشيخ ابن دقيق عيد بيقول للشيخ كده، بيقول للإمام مالك انت حملت لفظ لا، لفظ لا على التحريم وعلى الكراهة، حملت النهي على التحريم والكراهة في وقت واحد، يبقى لا يبولن أحدكم، وهذا نهي تحريم في حق من غير ببوله الماء، ولا يبولن أحدكم نهي كراهة في حق من لم يغير ببوله الماء. يبقى حملت اللفظ الواحد على حقيقته ومجازه، ودي مسألة أصولية، هل يجوز حمل اللفظ الواحد على المعنيين الحقيقي والمجازي في وقت واحد؟ قال لي مسألة خلافية، والشيخ يقول والأكثرون على منع. فلو سرنا مع قول الأكثرين أنه لا يجوز استعمال اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه، يبقى هذا الاعتراض يوجه إلى صنيع الإمام مالك. واضح هذا الكلام؟ يعني كلام أحمد أنه يؤدي إلى الظاهرية المحضة، وكلام مالك يؤدي إلى إيه؟ استعمال اللفظ الواحد اللي هو لا يبولنه، إلى أن يستعمله في التحريم وفي الكراهة. واستعمال اللفظ الواحد في حقيقته يعني تقول رأيت أسدا، رأيت إيه؟ وتقصد باللفظ الواحد زيدا والحيوان المفترس، رأيت أسدا وتقصد به الإيه؟ المعنيين في وقت واحد، هل هذا تجيزه اللغة ولا لا تجيزه؟ فقال لك قول الأكثر أنهم إيه؟ لا يجيزونه، وبالتالي المالك على خلاف قول الأكثر في الأصول. ماشي؟ وإن كان المرجح في جمع الجوامع أنه يجوز استعمال لفظ الواحد في حقيقته ومجازه وفي حقيقته وفي مجازيه، المرجح في جمع الجوامع إيه؟ وده مذهب الشافعي رحمه الله، مذهب الشافعي رحمه الله حمل اللفظ الواحد على حقيقته معا يجوز، وعلى حقيقته ومجازه في وقت واحد يجوز، وعلى مجازيه معا يجوز. ماشي؟ لكن احنا بنفهم كلام الشيخ، واضح الكلام؟ بس هذا الكلام لا يلزم الإمام مالك. وقد يقال في الجواب عن الإمام مالك أنا لم أستعمل اللفظ الواحد في حقيقتي ومجازي، بل حملت لا يبولن أحدكم على الكراهة فقط، وأما التحريم فقد أخذ من دليل آخر. فهمتم كده؟ يبقى للإمام مالك أن يقول أنا لم أستعمل لا يبولن في التحريم وفي الكراهة، وإنما استعملته في الكراهة فقط. طب والتحريم إذا غير الماء؟ قال لي هذا أخذته من دليل آخر لا من نفس الدليل، وبالتالي أنا لم أستعمل اللفظ في حقيقته ومجازه. وقد يقال على هذا إن حالة التغير التي يقال فيها بالتحريم، التغير بالنجاسة التي يقال فيها بالتحريم، مأخوذة من غير هذا اللفظ، مأخوذة من دليل آخر، فلا يلزم الإمام مالك أنه استعمل اللفظ الواحد اللي هو لا يبولن في معنيين مختلفين اللي هو التحريم والكراهة، وهذا متجه، إلا أنه يلزم منه التخصيص في هذا الحديث. يبقى لا يبولن أحدكم في الكراهة، ويستثنى منها حال التغير فنقول فيها بالحرمة، ويبقى هذا من قبيل تخصيص الإيه؟ تخصيص العام. كم أخذنا من الوقت؟ 17. طيب ماشي، ممكن ناخذ الوجه الثاني. بيقول ايه؟ اعلم ان النهي عن الاغتسال لا يغص المسألة، اظنها كده فهمت المسألة فيها تشعب، بس يعني ايه هذا ما في كلام الشيخ. اعلم ان النهي عن الاغتسال لا يخص الغسلة. الحديث قال إيه؟ لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، لا يغتسل. اعلم أن النهي عن الاغتسال لا يخص الغسلة، بل التوضؤ في معناه. لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم. ما العلة في هذا؟ اللي هو المعنى اللي الشيخ ذكره، اللي هو ايه؟ انه لا يتقرب الى الله عز وجل بما خالط النجاسة. يبقى الغسل ذكر لانه طهارة مقصودة للشارع، يبقى ذكر الغسل لانه طهارة مقصودة للشارع، ولا يجوز في الطهارة المقصودة للشارع ان تكون بماء خالطه نجاسة. طب وكذلك الوضوء فهو طهارة مقصودة للشارع، ولا يجوز في الطهارة المقصودة للشارع أن تكون بماء خالطه نجاسة. فهذا هو معنى قول الشيخ إيه؟ التوضؤ في معناه. التوضؤ في إيه؟ كيف تقولها؟ هذه الصيغة اللي قلتها، الغسل طهارة مقصودة للشارع، ولا يجوز في الطهارة المقصودة للشارع أن تكون بماء خالطه نجاسة. طب والوضوء في معناه لأنه طهارة مقصودة للشارع، فلا يجوز أن تكون بماء خلطه نجاسة. وقد ورد مصرحا به في بعض الروايات: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه. ماشي. ولو لم يرد هذا اللفظ لكان معلوما قطعا بطريق القياس، وده بنسميه قياس في معنى الايه، بنسميه قياس في معنى الاصل، قياس في معنى الاصل، لكان معلوما قطعا لاستواء الوضوء والغسل في هذا الحكم. انا قلت اسم قياس في معنى الاصل، هو ده معنى القياس في معنى الاصل، لاستواء الوضوء والغسل في هذا الحكم لفهم المعنى الذي ذكرناه، المعنى الذي ذكرناه اللي احنا لسه ذكرناه. ماشي. وأن المقصود هو التنزه عن التقرب إلى الله سبحانه بالمستقذرات. ماشي. الثالث: ورد في بعض الروايات ثم يغتسل منه، وفي بعضها ثم يغتسل فيه، ومعناهما مختلف. يغتسل منه تأتي على هذا الماء دائم فتغترف منه وتغتسل، يبقى أنت كده إيه؟ اغترفت منه واغتسلت. طيب يغتسل فيه معناه إيه؟ يدخل فيه، انغمس فيه، انغمس فيه، ومعناهما مختلف. يفيد كل منهما حكما بطريق النص وآخر بطريق الاستنباط. يعني كيف هذا؟ لو اعتمدنا لفظا واحدا منهما يبقى لا يختلف، لا يختلف منهم لأنه ماء خلطه، أو يظن أنه خلطه نجاسة، ماء يظن أنه خلطه نجاسة. لا يقولن لا يختص أحدكم من الماء الدائم، من الماء الدائم، يبقى هو استعمل، يبقى من يفهم هذا الحديث بطريق النص أنك لا تختلف من الماء الدائم وتغتسل به، هذا المعنى يستفاد من النص. ويفهم منه بطريق الاستنباط أنه لا يجوز أن تنغمس في الماء الدائم، لأنك إذا انغمست في الماء الدائم فقد تقربت إلى الله تعالى وتطهرت بماء خلطه نجاسة. طب ولو عملنا، لو أخذنا اللفظ الآخر، ولا يغتسل فيه من الجنابة. طب إذا انغمست في الماء الدائم فقد تطهرت بماء خلطه، أو يحتمل أنه خلطه نجاسة. فكذلك إذا أخذت الماء خارجا واغتسلت منه، فيبقى الحكمين هنا إيه؟ معنى الاغتراف ومعنى الانغماس. لو اعتمدت اللفظ الأول يغتسل منه ولا يغتسل منه، يبقى دل على معنى الاغتراف بالنص، ودل على معنى الانغماس بالاستنباط. وإذا اعتمدنا لفظ لا يغتسل فيه بالعكس، يبقى دل على معنى الانغماس بالإيه؟ بالنص، وعلى معنى الاغتراف بالإيه؟ بالاستنباط. ماشي. ولا توقف هنا إن شاء الله.